السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد ربي جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. أيها الأحبة الكرام، ومن يعي التاريخ في صدره يزيد أعمارا إلى عمره. الإنسان كلما نظر في أيام الناس وتأمل في تاريخهم ظهر له عبر ودرر. لذلك ربنا جل وعلا في كتابه الكريم الحجة المعجزة الباقي إلى قيام الساعة، هذا القرآن العظيم، ذكر الله تعالى فيه من تاريخ الأمم السابقة ما يزيدنا عظة وعبرة إذا تأملنا فيه. وقال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وقال الله جل وعلا: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. نقص عليك من نبأ موسى ونبأ عيسى ونبأ لوط ونبأ شعيب وقد آتيناك من لدنا ذكرا. تعالوا اليوم نسبح في التاريخ لنصل إلى عام 635 للهجرة، لنقف على قصة الملك المظفر. تفيض حنينا دروب الحياة. هذا الملك المظفر كان ملكا عادلا، وكان عنده من الجند والمال الشيء الكثير. وإذا أردت أن تتكلم عن ملكه وعن حكمته وعن عقله فإنك تجد أنه ربما لا تكفي لذلك حلقة واحدة. لكني كنت أقرأ في كتاب المنتظم في أخبار الملوك والأمم لأبي الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى، فوقفت على قصة في عفته أعجبتني فأردت أن أنقلها إلى إخوتي وأخواتي. الملك المظفر المتوفى عام 635 للهجرة كان ملكا وتحته مجموعة من الممالك، مجموعة من المحافظات. إحدى هذه المحافظات المدن كان عليها أمير، ومات هذا الأمير وله بنت واحدة، وهذه البنت اعتدى الأمير الذي بعد أبيها على أملاكها وأخذها حتى أصبحت البنت في فقر شديد. فجاءت عجوز إلى الملك المظفر، دخلت عليه وقالت: إن الأمير فلان الذي كان تحت ولايتك خلف بنتا واحدة وكان عندها مزارع وعندها أموال، لكن الأمير الآخر اعتدى وأخذ كل ما عندها وتركها فقيرة، وهي تريد أن تأتي وتشتكي إليك، فهل ممكن ذلك؟ قال لها: نعم، لتأتي. فأقبلت تلك الفتاة إليه، فلما رأى قوامها، الآن هي محجبة كاملا ما يرى منها، ما يرى وجهها، لكن لما رأى قوامها وجسمها فإذا هي غاية في الحسن والجمال، ثم أراد أن يتأكد أنها ابنته حتى يشهد الشهود أن هذه فلانة. يعني في السابق ما عندهم بطاقات تعريف للمرأة أو مثلا جواز تأتي وتقول: نعم، هذا إثبات شخصيتي أني فلانة. فلا بد أن ترى لأجل أن يشهد الشهود الذين معي يقولون: نعم، هذه فلانة فعلا، نعرف وجهها. فلما أسفرت عن وجهها أشرق المكان بجمالها وحسنها، حتى إن الرجل اضطرب من شدة جمالها وما رأى في حياته مثل هذا الحسن والجمال. فأمرها أن تغطي وجهها فغطته، فقال: ما حاجتك؟ الملك الآن يقول: ما حاجتك؟ فقالت: إن الأمير فلان اعتدى على مال أبي بعد وفاته، وليس لأبي إلا أنا، وحرمني من هذا المال، وجئتك الآن أريد أن تساعدني في استرجاع مالي. قال فأمر مباشرة من لحظته أن يعاد إليها المال، وقال: فما حالك الآن؟ قالت: والله أعيش على كسر خبز وأترزق من النقش على كفوف النساء، أنقش لهم بالحنة ويعطوني فلوس، بدل ما بعد ما كنت أملك ما أملك من المزارع والبيوت مات أبي وأصبح حالي هكذا. فأمر لها بمال من لحظته الآن، وأمر أن يعاد إليها أموال أبيها. فهذه العجوز لاحظت أنه أعجب بها، فقالت أعجب بهذه الفتاة، فقالت له: يا أيها الملك، لو بقيت في قصركم الليلة، يعني ممكن تتحدث معها وتسولف وتضحك، يصير في سهرة يعني. يقول: فكدت أن أقول نعم، لكني تذكرت أن عندي بنات، وأني من غد أموت، وربما اعتدى أحد على مالي، فجاءت ابنتي في ذلة وانكسار إلى الملك الذي بعدي، فربما اعتدى عليها كما أعتدي أنا الآن على ابنة الرجل بعد موته. يعني جاءت البنت الآن تريد مني مساعدة لأجل استرجاع حقها، فآتي أنا وأعتدي عليها. تخيل يا جماعة، الآن هذا الملك في هذا الديوان الكبير وفي هذا القصر، وهو على عرشه، وحوله ما حوله من أبهة الملك والأرائك والزينة في كل مكان، وهذا كله يدفع في القلب نوع من الاعتزاز والاغترار، وربما أيضا نوع من الطغيان، كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كل هذا الملك وهذا العرش وهذه الأبهة التي هو فيها ما أنسته من أن يقف عند حدود الله تعالى. فقال: لا والله، بل تذهب إلى أهلها، بارك الله فيها. يقول: فخرجت وأخذت قلبي معها. يا جماعة، هذه القصة في العفة تدلك على أن الإنسان كلما تيسر له باب الشر ومع ذلك استطاع أن يمسك نفسه عنه ويتخيل العاقبة، العاقبة التي ربما تبكر عليه في الدنيا قبل الآخرة، يجعله هذا بإذن الله تعالى يمسك نفسه عن الوقوع في مثل هذه المعصية. وذكر أيضا التنوخي في كتابه الفرج بعد الشدة، ذكر أيضا في أخبار العفة أشياء يعني منقطعة النظير. من ذلك أنه ذكر أنه دخل ديار الشام لما كانت تحت حكم الصليبيين، دخلها بعض التجار المسلمين، فأقبلوا وفتحوا، يعني عبر معاهدة دخلوا وفتحوا دكاكين، هذا يبيع طعاما، هذا يبيع أقمشة، فكان أحدهم يبيع الكتان، نوع من القماش. فمرت في يوم من الأيام عجوز معها فتاة في غاية الجمال، فأقبلت وكانت نصارى، الثنتين نصارى من الصليبيين، فجعلوا ينظر المرأتان تنظران إلى هذا الكتان وإلى هذا القماش، فلاحظت العجوز أن هذا الفتى يعني فيه من الإعجاب بهذه الفتاة شيء عظيم. فلما أرادوا أن يمشوا رجعت إليه العجوز، قالت: أعجبت بها؟ قال: نعم. قالت: هذه زوجة القائد فلان من الصليبيين. يقول: ففتنت بها، قلت: إني أريد أن أصيب منها، أنا أريد أني آتي إليها، فبكم أدفع لك حتى تيسري لي الأمر؟ قالت: تعطيني 100 دينار وأنا أضبط لك الأمر. يقول: فأعطيتها. فلما جئت بالليل دخلت بيتهم، قال سبحان الله: فأصابني هم وغم وخرجت من مكاني. قال: فلما كان من غد جعلت أتحسر، كيف فوت على نفسي هذه الفرصة وراحت علي 100 دينار؟ قال: فجاءت العجوز وقالت: فعل الله بك وفعل، الآن بعدما أخليت لك المكان وفعلت. قلت: ما أدري ما الذي حصل لي، ولكن خذي أكثر من ذلك. طبعا بالمناسبة بداية هذه القصة أعجب منها. دعني أعطيكم البداية اليسيرة، وهي موقف لأحد ضيوفه معه مع هذا الرجل، ثم أعود إلى هذا الموطن. بداية القصة أن أحد ضيوف هذا الرجل دخل عليه، وكان هذا الرجل شديد السواد، فرأى غلمانا بيض عنده، فقال: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء أولادي. قال: عجبا. قال: إن أمهم فرنجية ولي معها قصة عجب. قال: حدثني بالقصة. فحدثه بذلك. فالشاهد في الليلة الثانية أيضا دفع إلى العجوز أكثر من 100 دينار وحصل له ما حصل. يقول: نظرت إلى النجوم فقلت: يعني الله تعالى يراقبني، وأعصي الله مع امرأة نصرانية، أعوذ بالله. يقول: وخرجت، فلما خرجت حضرني الشيطان وقال: كيف تفوت الفرصة؟ ينقطع قلبك. يقول: فبعت الدكان جميع القماش الذي فيه. ولك أن تتخيل الآن في هذا الشارع، يعني في الدكاكين القديمة، وما يبيعون فيها من قماش وما يبيعون فيها من متاع، والناس يعني في تجارتهم وفي بيعهم وفي شرائهم يعتمدون على ما فيها. ويعني وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أسواق، قال فيها ينصب الشيطان رايته. فجاءت العجوز في الليلة الثالثة يقول فبعت الدكان وعطيتها الفلوس، قلت لكن أريد أن أجلس معها. يقول فلما خلوت بها أيضا نظرت إلى السماء فقلت أستغفر الله أعصي الله مع امرأة نصرانية. يقول فخرجت. فما الذي حصل له بعد ذلك؟ يا رب جئتك نادما أبكي على ما قدمته يداي لا أتباكى. أنا لست أخشى هذا الرجل. بعد هذه الثلاث محاولات وبعدما باع دكانه وخسر ماله، يعني ذهب عنه كل ذلك، يقول فلما مضى يوم أو يومان وأنا أتحسر، لا عندي دكان وذهبت أموالي عند تلك العجوز وأنا لم أحصل ما أريد من المتعة من المرأة، في كل مرة أقول حرام واتق الله وكيف. يقول فإذا بصارخ يدخل إلى السوق ويقول إلى من ها هنا من التجار المسلمين، العهدة التي بيننا وبينكم المعاهدة تنتهي بعد يومين، اللي عند الشيء يبيعه أو أننا سوف نأخذه منه ونقاتله. يقول فحمدت الله أني قد بعت دكاني بربح قبل ما يأتي هذا الرجل وخرجت. قال فتعلق قلبي بتلك المرأة فلم أزل أتجر في الجواري، أبيع أشتري أبيع أشتري في الجواري. يعني وكانت الجواري بالمناسبة يعني في السابق مع كثرة الحروب والغنائم بين المسلمين وبين أعدائهم، المسلمون يأسرون من العدو والعدو يأسر من المسلمين، لكن فرق عظيم بين تعامل الإسلام مع الأسرى وبين تعامل الكافرين مع الأسرى. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أسرى معركة بدر أمر الصحابة بالإحسان إليهم، ورأى على بعضهم ثوبا رديئا فأمر أن يعطى ثوب أحسن وهو أسير. ويكفي أن الله جل وعلا قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير كافر ومع ذلك الصدقة عليه مذكورة في القرآن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان إليهم حتى كان الصحابة الذين يحرسونهم وأولئك أسرى، كان الصحابة الذين يحرسونهم يعطونهم الطعام الطيب ويأخذون الرديء. يعني يحضر مثلا لبن وتمر وخبز، الصحابة يعطونهم التمر واللبن ويأكلون الخبز الناشف وعليهما إحسانا إلى الأسرى وهم كفار وقد كانوا يقاتلوننا قبل ساعات، ومع ذلك يحسنون إليهم. هؤلاء الأسرى نساؤهم وصبيانهم يصبحون خدما عند المسلمين، وتصبح المرأة تصبح جارية ملك يمين كما قال الله جل وعلا وما ملكت أيمانكم. وإذا الإنسان وقع في قتل خطأ يعتق رقبه، يعتق منهم. إذا الإنسان وطئ امرأته في نهار رمضان أعتق منهم من الرجال أو النساء اللي هم أسرى اللي هم ملك يمين. إذا الإنسان حنث في يمينه حلف ولم يعني يتم يمينه فيسن له أيضا أن يعتق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق عبدا أعتق الله بذلك العبد بكل عضو من ذلك العبد عضو من هذا الرجل من النار حتى فرجه بفرجه، بمعنى أنه لما أعتق عبدي الله تعالى يعتقني من النار. يعني لاحظ الإسلام جعلهم يؤسرون ويصبحون خدما، لكن مع ذلك بعد أسرهم أمر بالإحسان إليهم ثم يقول أيضا أعتقوهم لوجه الله. يكفيك يا أخي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى عند موته ما هي الكلمة التي كان يرددها؟ كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. دل هذا على عظم هؤلاء. فجعل هذا الرجل، لكن بالله يا جماعة أيضا قارنوا بينهم بين تعامل الكافرين اليوم مع الأسرى. ماذا فعل الأمريكان بالأسرى في أبو غريب في العراق؟ من تعريتهم وضربهم وسوء التعامل معهم، حتى لو تعاملوا مع حيوانات بهذه الطريقة لما جاز ذلك، لو تعاملوا مع مجموعة خنازير بهذه الطريقة لصح حراما، ويتعاملون مع هؤلاء الذين بعضهم يعني مثقفون وبعضهم حافظة قرآن وبعضهم أطباء وبعضهم دكاترة الجامعة ويرمون بهذه الطريقة. كيف تعامل الأمريكان مع الأسرى في غوانتانامو وسجنوهم في شباك لا تسجن فيها الدواب، ولو سجنوا فيها كلابا لقامت جمعيات حقوق الحيوان بمخاصمتهم ومقاضاتهم في أرفع المحاكم الدولية، ثم يأتون ويلقون هؤلاء الأسرى، يتعاملون معهم بأخس أنواع التعامل وأسوأ أنواع التعامل، سواء في نقلهم بالطائرات بكل بجاحة وألم وتعذيب أو بعد وصولهم. انظر كيف يتعامل اليهود مع الأسرى الفلسطينيين، ثم قارن ما بين تعامل الإسلام وما بين تعامل أولئك. صدق الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا الرجل يقول: جعلت أشتغل ببيع وشراء الجواري حتى يذهب ما في نفسي من ذاك التعلق، لكن لا يزال قلبي متعلقا بها. يقول: حتى ذكر لي أن الخليفة يريد جارية، قال: فجئت من عندي بجارية حسناء، عرضتها على الخليفة، قال: فأعجب بها، قال: بكم؟ قلت: ب10,000 دينار، قال: أعطوه، قالوا: ما وجدنا في الخزينة إلا 5,000 دينار، قال: تأتينا من غد؟ قلت: إني مسافر وأحتاج إلى بقية مالي، قال: فاذهبوا به إلى الأسيرات الجواري الجدد التي جيء بهن من الفرنجة. تلك الأيام كان في حروب بين المسلمين والصليبيين، انظروا يعني إلى إحدى الأسيرات يختارها جارية بدل 5,000 التي دفع إلينا التي بقيت له. يقول: فذهبت، فلما فتحوا المكان فنظرت فإذا صاحبتي التي كنت أريد أن أخلو بها قبل سنين، وإذا هي أثناء الحرب أسرت، جاءت تحضر الحرب مع زوجها القائد، وربما قتل القائد ولا أسر ولا هرب. يقول: فإذا هي بنفسها بين يدي. يقول: فأخذتها، قال: ومعها كيس فيه متاعها، قال: فحملناه معنا. قال: فلما ذهبت إلى البيت قلت لها: هل عرفتيني؟ قالت: لا، ما عرفتك. قلت: هل تذكرين ذلك الرجل الذي كان يبيع الكتان والقماش في ذلك اليوم وحصل منه كذا وكذا معك، وكان في كل مرة ينظر إلى السماء ويقول: أعوذ بالله، الله تعالى ينظر إلي، وأعصي الله مع امرأة نصرانية؟ يعني حتى مع امرأة مسلمة ما يجوز أن تعصي، فما بالك بنصرانية؟ يقول: فقالت لي: نعم أذكر، أنت فلان؟ قلت: نعم. قال: ففتحت كيسها وأخرجت 3 صرر من المال، قالت: والله ما حركت مالك وكنت غنية عنه، أصلا أنا زوجة ذلك الرجل ولا أحتاج مالك، لكن هكذا أخذت المال. قال: فدفعت إلي المال بذاته. يقول: فهي أم أولادي الآن. ثم قال لضيفه: وهي التي طبخت لك هذا الطعام. وهذه القصة بالمناسبة ذكرها التنوخي في كتابه الفرج بعد الشدة، وذكرها بسنده. المقصود من هذا أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نحن اليوم مع سهولة أمر الفتن، يعني تذهب الآن ربما إلى الأسواق فترى فيها أنواعا من المنكرات، أنواعا من تكشف النساء، أنواعا ربما من أنواع الغزل وتعرض الشباب للبنات وتعرض البنات أيضا للشباب. من أراد في ذلك المكان أن ربما أن يكون علاقة محرمة أو أن يطلق بصره في الحرام لاستطاع أن يفعل ذلك. فتن. اذهب الآن إلى المستشفيات، اذهب إلى الجامعات، عدد من الجامعات المختلطة التي يختلط فيها الشباب بالفتيات، حتى أصبح يعني الشاب يتعامل معها ربما كما يتعامل مع أقرب النساء إليه، ربما مع يعني يلمسها ويضع يده عليها وربما قبلها. يعني وأصبحت المسألة الآن فتن. قدرة الإنسان على العفة وعلى أن يترك هذا الأمر مع قدرته عليه سيعوضه الله تعالى بإذن الله عز وجل خيرا منه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفنا، أسأل الله تعالى أن يعفنا وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا برعايته، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.